وَمَا إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض وهل أتاك حديث موسى إذ رأى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى فقال فلما نودي يا موسى أخلعنا عليك وأهش بها على وما تلك بيمينك يا وأشف بها على ظلمي قال يا عطاج قال يا عطاج أتوسق عليك عطايا أتوسق عليك وأعوذ بها على ظلمي ولي فيها قال الله ولا تقل واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون قال رب اشرح لي صدري كثيرا ونذكرك كثيرا. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا فليلقه اليم فتقول هل أدلكم تمشي أختك فتقول بلد ثم على من يكون فرجعناك إلى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا وفتناك فتونا وقتلت نفسا فنجينا قَالَ رَبَّنَا قال Oh,